سؤال 13. الأسباب اللي كتزيد من التعب هي قلة النوم، الجواب 1، الرؤية الضعيفة، الجواب 2، حركة السير المخففة، الجواب 3، السياقة بالليل، الجواب 4.